عندي ميعادين في غاية الأهمية، حاجة اسمها ميعاد التقديم وميعاد التقادم. ايه هو ميعاد التقديم؟ مش انا قلت لك من شوية انه عندي في الشيك تاريخ واحد، وقلت لك عندي مكان الاصدار. ركز معايا، ان كان مكان الاصدار مصر، على المستفيد التزام او المظهر اليه انه يقدم الشيك للصرف. لو كان مكان الاصدار مصر، انه يقدمه خلال 6 شهور. طب لو كان مكان الاصدار برا مصر، يبقى لزاما عليه ان هو يقدمه للصرف خلال 8 شهور. ركز معايا. طب عايز حد اسقف له، لو مكان الاصدار ما كانش موجود، مش احنا قلنا انه مكان الاصدار من البيانات الاختيارية؟ طب لو مش موجود، هحسب 6 و8 ازاي؟ احسنت. يبقى النهاردة مكان الاصدار لو مش موجود، القانون حط لي قرينة، هعتبره ايه؟ موطن الساحب. وغالبا اغلب العملاء موطن الساحب هيكون فين؟ مصر. يبقى ميعاد التقديم هيكون قد ايه؟ 6 شهور. يبقى تاني، بحسب 6 أو 8 من تاريخ الشيك. طب سؤال رائع، عدت 6 وعدت 8 والمستفيد ما جاش يصرف الشيك، او المظهر ليه الشيك ما جاش يصرف الشيك، القانون حط لي مساحة زمنية اخرى اسمها ميعاد التقادم. يبقى انا عندي كم مدة في الشيك؟ 2، ميعاد التقديم وميعاد التقادم. هل عندنا مشكلة في ميعاد التقديم اللي هو 6 أو 8؟ لا، بحسب 6 أو 8 من تاريخ الشيك، استنادا الى نص المادة 504 من قانون التجارة. طب ركز بقى معايا، عدت 6 وعدت 8، القانون قال لك ان ده الاخير، انا هديك مساحة زمنية اخرى، بس فلا تلومن الا نفسك لو عدت المساحة دي. المساحة دي بسميها ميعاد التقادم، وميعاد التقادم قياسا على نص المادة 531 من قانون التجارة 3 سنوات. يبقى أقصى مدة للشيك كام؟ 3 و6 أو 3 و8 على حسب مكان الإصدار. فإن كان مكان الإصدار مصر، يبقى 6 شهور وعليهم 3 سنين، يبقى 3 و6. إن كان مكان الإصدار برا مصر، يبقى 8 شهور وميعاد التقادم 3 و8.